بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج، وقال: إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر. رواه ابن حبان. هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان من قيام الليل، ثم انتظروه من القابلة يعني من الليلة التي تليها فلم يخرج، وقال: إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر. رواه ابن حبان. الإمام الصنعاني رحمه الله انتقد على ابن حجر رحمه الله في قوله رواه ابن حبان، وهذا في البخاري لكن ليس بهذا اللفظ، فوسط بينهم المحشي رحمه الله وقال: لم يخطئ ابن حجر، لأن هذا اللفظ الذي أورده ليس في الصحيحين ولا في أحدهما، وإنما في ابن حبان، لكن الذي في الصحيحين غير هذا كما سيأتي بيانه. وهذا الحديث يدل على مشروعية قيام الليل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل، وخاصة في رمضان كان يقوم الليل، ولكن عليه الصلاة والسلام من باب شفقته على الأمة وحرص على عدم المشقة عليهم ما خرج عليهم في الليلة الثالثة أو الرابعة، خشية أن تفرض عليهم الجماعة في الوتر فلا تصح إلا في المسجد، فهو عليه الصلاة والسلام يحب أن يعمل العمل أحيانا ويتركه خشية أن يفرض على العباد، ويحب أن يأمر بالأمر المؤكد لكن لا يؤكد ذلك صلى الله عليه وسلم خشية أن يشق على الأمة، فهو عليه الصلاة والسلام رؤوف رحيم بالمؤمنين كما وصفه الله جل وعلا. خرج من عند عائشة رضي الله عنها مسرورا ثم عاد إليها كئيب، فقالت: ما لك يا رسول الله، خرجت منبسط مسرور ورجعت بهذه الصفة؟ قال: إني دخلت الكعبة وخشيت أني حرجت أمتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بعدما دخل الكعبة وصلى ود أنه لم يدخل خشية أن يشق على الأمة ويحرجها، يحرصون على الاقتداء به في دخول الكعبة فلا يتيسر لهم، وقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية عند كل صلاة. وهكذا فكان صلى الله عليه وسلم من شفقته على الأمة يترك بعض الأعمال وهو يحب أن يعملها خشية أن يشق على الأمة بالتأكيد عليها أو بفرضها. وهذا الحديث روي بألفاظ متعددة، منها ما هو في الصحيحين ومنها ما ليس فيهما، ومحصل ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قام في المسجد في ليلة من ليالي رمضان، فاجتمع من في المسجد وصلوا معه، فتعالم الناس، فاجتمع ناس أكثر في الليلة الثانية، فتعالم الناس فامتلأ المسجد بالمصلين في الليلة الثالثة أو الرابعة، فلم يخرج صلى الله عليه وسلم وصلى في بيته وهو يطلع عليهم عليه الصلاة والسلام، وخرج لهم في صلاة الفجر فقال: أما إنه لم يخف علي مقامكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. وتأخر صلى الله عليه وسلم عن الحضور إلى المسجد خشية أن تفرض. قد يقول قائل: قد تفرض وإن لم يخرج، وقد لا تفرض بعد خروجه. نقول: نعم، إن الله جل وعلا يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، لكن الله جل وعلا يفرض ما شاء، وقد يسأل عن شيء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء مسكوت عنه فيحصل فيه شيء لا تحمد لا يحمدونه ولا يودونه، كما قال الله جل وعلا: ولا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. قد تبدى لكم وهي مستورة فتسؤكم، مثل ما قام شخص في محضر من الناس فقال علي بعدما قال صلى الله عليه وسلم: لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به. فقام رجل فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: فلان. وقام آخر وسأل. فما كان ينبغي مثل هذا أن يسألوا أن يسألوه عن أشياء مستورة، لأنها قد إذا انكشفت ساءتهم، والله جل وعلا لا تخفى عليه خافية ويعلم كل شيء، وهو جل وعلا شرع ما شرع ويحكم ما يريد ويزيد وينقص وينسخ فيما شرعه جل وعلا لعباده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم خلاص انتهى التشريع، ولذا جمعهم عمر رضي الله عنه، فاستمروا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يصلون فرادا وأوزاعا وجماعات، وكذلك في حياته وخلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه يصلون أوزاعا. فدخل عمر رضي الله عنه في خلافته يتفقد أحوال المسلمين عليه رضي الله عنه وأرضاه، فوجد الناس في المسجد يصلون أوزاعا، فرد وفردين وخمسة وأربعة، كل مجموعة لهم إمام. قال: لو جمعنا هؤلاء على إمام واحد. فجمع الرجال على إمام وجمع النساء على إمام رضي الله عنه، ثم دخل المسجد مرة أخرى فوجد الناس منتظمين يصلون بصلاة إمام واحد، فقال رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه. نعمة البدعة، والبدعة في اللغة هي ما أحدث على غير مثال سبق، يعني كانت وجدت ولم تكن موجودة من قبل. وهذه الفعلة ليست بدعة شرعية، وإنما هي بدعة لغوية، يعني في لغة العرب ما كانت موجودة في صدر خلافة عمر، ولا كانت موجودة في خلافة أبي بكر، ولا كانت موجودة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وشرعها عمر، وليس تشريعا جديدا، بل هو إحياء لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: نعمة البدعة هذه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. وقال عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة، يعني كل بدعة في الدين، إحداث لشيء لم يكن موجود بدعة ضلالة، ما يقال هذه بدعة حسنة إلا ما شرعه صلى الله عليه وسلم فلا يقال عنه بدعة، وما شرعه الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم ما يقال له بدعة لأنه مستثنى. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، من ذلك الأذان الأول يوم الجمعة، ما كان موجود في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في خلافة أبي بكر ولا في خلافة عمر، وإنما أمر به عثمان رضي الله عنه ذي النورين، ولا يقال عنه إنه بدعة، لأن عثمان رضي الله عنه اتسعت المدينة في وقته وكثر الناس، وقد حصل له من هذا النوع شيء رضي الله عنه لما دخل وعمر يخطب يوم الجمعة، فعمر قطع خطبته رضي الله عنه شفقة على الصحابة وتأديبا لهم، قال: أي ساعة هذا؟ يخاطب عثمان رضي الله عن الجميع. عرف المقصود بهذا السؤال، قال: ما زدت بعد أن سمعت النداء إلا أن توضعت وجئت. قال: والوضوء أيضا؟ يعني اقتصرت على الوضوء ولم تغتسل؟ يعني جمعت اثنتين تأخرت ولا اغتسلت؟ فلما صار الأمر له رضي الله عنه أمر بالنداء الأول حتى يعلم الناس، لأن الناس في الأسواق يبيعون ويشترون وقد يغفلون ولا يعلمون إلا حينما يسلم الإمام ويدخل في الخطبة ما يمديهم يتوضعون ويأتون إلى المسجد. فأمر رضي الله عنه بالأذان الأول على الزورة خارج المسجد حتى يعلم الناس بقرب صلاة الجمعة، ولا يقال عنه إنه بدعة، وإنما هو من سنة الخلفاء الراشدين. فعثمان رضي الله عنه ذا النورين أحد الخلفاء ثالث الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يخرج في الليلة الثالثة أو الرابعة كما في الحديث الصحيح، وهذا قال من الليلة القابلة اختصره، وهو الذي في ابن حبان وصححهم رواه ابن حبان، فلم يخرج إليهم، وإنما خشي الفرضية عليه الصلاة والسلام، وبقي مشروعية قيام الليل كما قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم هذا الشهر، فيستحب الإكثار من الصيام في هذا الشهر كما يستحب قيام الليل. اقرأ. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج، وقال: إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر. رواه ابن حبان. أبعد المصنف النجعة والحديث في البخاري إلا أنه بلفظ أن تفرض عليكم صلاة الليل، وأخرجه أبو داود من حديث عائشة ولفظه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا في الليلة الثالثة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أصبح قال: أصبح يعني خرج لصلاة الصبح عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: قد رأيت الذي صنعتم، وهو اجتماعكم في المسجد. نعم. قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. هذا والحديث في هذا رواه البخاري بهذا اللفظ، هذا البخاري. نعم. والحديث في البخاري بقريب من هذا. واعلم أنه قد أشكل التعليل لحديث الخروج بخشية الفرضية عليهم مع ثبوت الحديث، مع ثبوت حديث هي خمس وهن خمسون لا يكتب. هذا في حديث الإسراء أن الله جل وعلا نادى فقال: هي خمس وهي خمسون، خمس في الفعل وخمسون في الأجر. نعم. مع ثبوت حديث هي خمس وهن خمسون لا يبدل القول لدي، فإذا أمن التبديل كيف يقع الخوف من الزيادة؟ وقد نقل المصنف عنه أجوبة كثيرة وزيفها وأجاب بثلاثة أجوبة. قال: إنه فتح الباري عليه، إنه فتح الباري عليه بها وذكرها في كتابه فتح الباري، لأن ابن حجر رحمه الله هو شارح صحيح البخاري في الكتاب المسمى فتح الباري، ويقول ابن حجر في هذه الأجوبة: فتح الله فتح الباري عليها. نعم. يعني ألهمني الله إياها. نعم. قال: إنه فتح الباري عليه بها وذكرها، واستجود منها أن خوفه صلى الله عليه وآله وسلم كان من افتراض قيام الليل، يعني جعل التشهد في المسجد جماعة شرطا في صحة التنفل بالليل. قال: ويومي إليه قوله في حديث زيد بن ثابت: حتى خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فمنعهم من التجمع في المسجد إشفاقا عليهم من اشتراطه انتهى. قلت: ولا يخفى أنه لا يطابق قوله أن تفرض عليكم صلاة الليل كما في البخاري، فإنه ظاهر أن خشية فرضها مطلقة، وكان ذلك في رمضان، فدل على أنه صلى بهم ليلتين، وحديث الكتاب أنه صلى بهم ليلة واحدة، وفي رواية أحمد إنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم ثلاث ليال وغص المسجد بأهله في الليلة الرابعة. غص المسجد يعني امتلأ المسجد في الليلة الرابعة ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم، دليل على مسارعة الصحابة رضي الله عنهم ومحبتهم للصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله: خشيت أن يكتب عليكم الوتر، دلالة على أن الوتر غير واجب، دليل على أنه ليس بوتر كما واجب كما هو قول الجمهور، لأنه يعني تقدم لنا الخلاف في وجوب الوتر، فبعض العلماء رحمهم الله يرى وجوب الوتر، والصحيح أنه لا يجب، لم يفرض الله جل وعلا على العباد إلا خمس صلوات في اليوم والليلة، وأن الوتر سنة مؤكدة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركه لا حضرا ولا سفرا. وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا عليه الصلاة والسلام. نعم. واعلم أن من أثبت صلاة التراويح وجعلها سنة في قيام الليل في قيام رمضان استدل بهذا الحديث على ذلك، وليس فيه دليل على كيفية ما يفعلونه ولا كميته، فإنهم يصلونها جماعة 20 يتروحون بين كل ركعتين. فأما الجماعة فإن عمر أول من جمعهم على إمام معين وقال إنها بدعة، كما أخرجه مسلم في صحيحه قال رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه، يعني مدحها وهو جمعهم على إمام واحد. نعم. وأخرجه غيره من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم كان يرغبهم في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا في الصحيحين. نعم. قال: وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، وفي خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر. زاد في رواية عند البيهقي قال عروة: فأخبرني عبد الرحمن القاري أن عمر بن الخطاب خرج ليلة فطاف في رمضان في المسجد، وأهل المسجد أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: والله لا أظن لو جمعناهم على قارئ واحد. فأمر أبي بن كعب أن يقوم بهم في رمضان، فخرج عمر والناس يصلون بصلاته، فقال عمر: نعم البدعة هذه. وساق البيهقي في السنن عدة روايات في هذا المعنى. واعلم أنه يتعين حمل قوله بدعة على جمعه لهم على معين وإلزامهم بذلك، لا أنه أراد أن الجماعة بدعة، فإنه صلى الله عليه وسلم قد جمع بهم كما عرفت. إذا عرفت هذا عرفت أن عمر هو الذي جعلها جماعة على معين وسماها بدعة. وأما قوله نعم البدعة فليس في البدعة ما يمدح، بل كل بدعة ضلالة. وأما الكمية، نعم، البدعة الشرعية بدعة ضلالة، لكن هذه جاءت بها والله أعلم عمر بدعة على أنها وجدت ولم تكن موجودة، وليست بدعة شرعية، فقد صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، وقال نعمة البدعة، وعمر رضي الله عنه ما يمدح البدعة الشرعية المخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما الكمية وهي جعلها 20 ركعة، وهي جعلها 20 ركعة، فليس فيه حديث مرفوع إلا ما رواه عبد بن حميد والطبراني من طريق أبي شيبة. ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل بركعات، يجوز للمرء أن يصلي ركعة واحدة يقوم بها الليل كله، ويجوز أن يصلي 4، يعني 4 ويوتر، 5 ويوتر وهكذا، ويجوز أن يصلي 11 و13، ويجوز أن يصلي بلا عد ولا حصر. يجوز للمرء في قيام الليل والحمد لله أن يصلي ما شاء، فإذا انتهى، يعني يصلي ركعتين ركعتين، فإذا انتهى أوتر بواحدة، مثلا يصلي بعد صلاة العشاء ما تيسر له 2 ركعتين أو 4 أو 6، ثم يخرج إلى أهله، ثم يصلي 2 ركعتين أو 4 أو 6، ثم يرقد، ثم يقوم، أو عند النوم يصلي ما تيسر له، ثم يقوم آخر الليل ويصلي، ثم يوتر بواحدة. لو قيل له كم صليت؟ قال لا أدري. نقول إذا أخطأت؟ لا، نقول عملك صحيح والحمد لله. المهم أن تختم صلاة الليل بركعة واحدة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما حصر صلاة الليل بركعات معينة حتى لا يجوز تجاوزها، وإنما يصلي المرء ما شاء. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر 3 و4 و5 و7 و8 و9 و11 و13، و11 و13 ممكن تستغرق الليل كله، وممكن ينهيها بنصف ساعة أو أقل. وقد قام صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي في الركعة الأولى بسورة البقرة والنساء وآل عمران ركعة واحدة، والركعة الثانية صلىها بعد ذلك ثم أوتر، فمعناه أن قيام الليل مرخص فيه والحمد لله، لا من حيث العدد ولا من حيث كيفية الإطالة. يعني لو قرأ سورة قل هو الله أحد في صلاة الوتر بركعة واحدة أوتر، ولو قرأ القرآن كله كما جاء عن عمر وجاء عن عثمان أنهم صلوا بركعة واحدة القرآن كله، صح هذا والحمد لله، وما بين ذلك سائغ. نعم. فليس فيه حديث مرفوع إلا ما رواه عبد بن حميد والطبراني من طريق أبي شيبة إبراهيم بن عثمان عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان 20 ركعة والوتر. هذا حديث ضعيف. نعم. قال في سبل الرشاد أبو شيبة ضعفه أحمد وابن معين والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم وكذبه شعبة. قال شعبة عنه أنه كذاب، والأئمة قبله قالوا إنه ضعيف. نعم. وقال ابن معين ليس بثقة وعد هذا الحديث من منكراته. وقال الأذرعي في المتوسط وأما ما نقل أنه صلى الله عليه وسلم صلى في الليلتين اللتين خرج فيهما 20 ركعة فهو منكر. وقال الزركشي في الخادم دعوى أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم في تلك الليلة 20 ركعة لم تصح، بل الثابت في الصحيح الصلاة من غير ذكر بالعدد. ولما في رواية جابر أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم 8 ركعات والوتر ثم انتظروه في القابلة فلم يخرج إليهم، رواه ابن حبان في صحيحه انتهى، في صحيحيه انتهى. وأخرج البيهقي رواية ابن عباس من طريق أبي شيبة ثم قال إنه ضعيف، وساق روايات أن عمر أمر أبيا وتميما الداري يقومان بالناس 20 ركعة، وفي رواية أنهم كانوا يقومون في زمن عمر 20 ركعة، وفي رواية 23 ركعة، وفي رواية أن علي رضي الله عنه كان يؤمهم 20 ركعة ويوتر 3. قال وفيه قوة إذا عرفتها. جاءت روايات متعددة عن صلاة الليل ولا حرج والحمد لله في هذا. إذا عرفت هذا علمت أنه ليس في 20 رواية مرفوعة، بل يأتي إنها روايات عن الصحابة رضي الله عنهم. بل يأتي حديث عائشة المتفق عليه قريبا أنه صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. فعرفت من هذا كله أن صلاة التراويح على هذا الأسلوب الذي اتفق عليه الأكثر بدعة. نعم قيام رمضان سنة بلا خلاف، ما يصح أن يقال عنه أنه بدعة، والصحابة رضي الله عنهم روي عنهم أنهم صلوها وأمر بها وصلاها الخلفاء رضي الله عنهم. نعم قيام رمضان سنة بلا خلاف سنة بلا خلاف، والعدد ما ورد لا تزيد في رمضان على كذا. والجماعة في نافلته لا تنكر، وقد ائتم ابن عباس رضي الله عنه وغيره به ائتم ابن عباس بالنبي صلى الله عليه وسلم فصلى معه جماعة. وغيره به صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الليل، لكن جعل هذه الكيفية والكمية سنة، والمحافظة عليها هو الذي نقول إنه بدعة. رحم الله الصنعاني رحمه الله، تجازف شيئا ما زاد على البدعة وزاد على ابن حجر رضي الله رحم الله الجميع. وهذا عمر رضي الله عنه خرج أولا والناس أوزاع متفرقون، منهم من يصلي منفردا ومنهم من يصلي جماعة على ما كانوا في عصره صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور ما كان على عهده. وأما تسميتها بالتراويح فكأن وجهه ما أخرجه البيهقي من حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 4 ركعات في الليل ثم يتروح فأطال حتى يتروح يعني يستريح، يصلي 4 ركعات لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يستريح عليه الصلاة والسلام بعد 4 ثم يقوم يصلي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 4 ركعات في الليل ثم يتروح فأطال حتى رحمته. رحمته عائشة شفقة عليه وقالت له يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال يا رسول يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ قال البيهقي تفرد به المغيرة بن دياب وليس بالقوي، فإن ثبت فهو أصل في تروح الإمام في صلاة التراويح انتهى. وأما حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه الحاكم، وقال على شرط الشيخين. ومثله حديث اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، أخرجه الترمذي وقال حسن، وأخرجه أحمد وابن ماجه وابن حبان، وله طرق فيها مقال، إلا أنه يقوي بعضها بعضا، فإنه ليس المراد بسنة الخلفاء الراشدين إلا طريقتهم الموافقة لطريقته صلى الله عليه وسلم من جهاد الأعداء وتقوية شعائر الدين ونحوها، فإن الحديث عام لكل خليفة راشد لا يخص الشيخين. ومعلوم من قواعد الشريعة أن ليس لخليفة الراشد أنه يشرع طريقة أن يشرع طريقة غير ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عمر رضي الله عنه نفسه الخليفة الراشد سمى ما رآه من تجميع صلاته ليالي رمضان بدعة، ولم يقل إنها سنة. فتأمل على أن الصحابة رضي الله عنهم خالفوا الشيخين في مواضع ومسائل، فدل أنه لم يحملوا الحديث على أن ما قاله وفعلوه حجة. وقد حقق البرماوي الكلام في شرح ألفيته في أصول الفقه، مع أنه قال إنما الحديث الأول يدل أنه إذا اتفق الخلفاء الأربعة على قول كان حجة، لا إذا انفرد واحد منهم، والتحقيق أن الاقتداء ليس هو التقليد بل هو غيره، كما حققناه في شرح نظم الكافل في بحث الإجماع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.